رجعنا من جديد مستمعينا مع نبض الشارع، بنرجع بنعايد عليكم من جديد، نتمنى لكم سنة خير وصحة أهم شيء، لأنه الصحة أهم شيء دائما بتضل. كمان اليوم انشغل الشارع الفترة الماضية بالإشاعة يلي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع فترة الأعياد، وهي حول انتشار مرض اسمه سول ليس له علاج وينتقل عن طريق الأرجيلة وبداية أعراضه كحة مصابة بالدم، وهو منتشر حسب كلام منشورات الفيسبوك بالعراق ودول الخليج بكسرة، وعم يحذروا منه بسوريا. المنشور كان عبارة عن وزارة الصحة تعلن عن تحذير من هيدا المرض، لنتأكد من مصداقية هاي المعلومة أو هاي الإشاعة معنا مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار على هواء إذاعة أمواج أف أم. يعطيك العافية دكتور، شكرا لتعاونك دائما معنا. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا ولا مستمعي اذاعة امواج، ان شاء الله كل عام وانت بألف خير والصحة دائما مرافقتنا، وانتو كادر صحة بمحافظة طرطوس بألف ألف خير وسلام ونشاط يا رب، وانتم بألف خير. اهلا فيك دكتور، خبرنا شو مصدر هاي الإشاعة؟ طبعا احنا كلاتنا ضد الأرجيلة والأرجيلة مضرة بشكل عام، لكن انتشار هاي الإشاعة بطريقة كبيرة كتير وصارت كتير في ناس تشارك بهذا المنشور، والصراحة دكتور عم تصير المعلومة أسرع ومثل حد السيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصداقيتها. شو مدى مصداقية هاي المعلومة؟ طبعا مثل ما قلت أنا دكتور، يعني مكتوب بالمنشور وزارة الصحة تعلن تحذير لجميع المواطنين عدم الذهاب إلى المقاهي، هيك جايب الخبر، شو مدى مصداقية هذا الخبر؟ نحن في مديرية صحة طرطوس لم يصلنا تعاميم بموجب بتطرق إلى هذا الموضوع بعدم تناول الأرجيلة لوجود فيروس ووجود أعراض خطيرة نتيجة تناول أو تعاطي الأرجيلة. وهو يعني هذا الحديث بمجمله وليس بحديث علمي، نعم. لا يسند لوثائق علمية مثبتة، لكن إذا كان القصد هو انتشار بعض الأمراض الفيروسية التنفسية عن طريق الأرجيلة أو مستلزمات تعاطي هذه العادة السيئة، فهذا ممكن أن يكون صحيحا، أننا يمكن أن نحصل على الأمراض التنفسية عبر تعاطي الأرجيلة بهذه الأجواء التي يكون فيها التهوية ضعيفة جدا وهذا الرذاذ منتشر وهذا البخار منتشر. نعم. أما بوجود فيروس خاص بالأرجيلة وينتشر عن طريق الأرجيلة فهذا لا توجد لدينا دلائل علمية على وجوده، لكننا نعيد ونحذر من ونؤكد على إصرار وزارة الصحة بتأكيدها وببرنامجها الذي يعنى بالإقناع على التدخين باعتبار الأرجيلة هي عادة من عادات التدخين الذي يتوجب الابتعاد عنه والإقلاع عنه. دكتور عم نشوف أطفال صغار بعمر كتير صغير عم يمارسوا هاي العادة الاجتماعية السيئة واللي هي الأرجيلة، يعني دائما عم يشربوا أرجيلة حتى بالمقاهي العامة، ما ممكن يكون في ظاهرة لضبط عن جد يعني الأطفال شرب الأطفال للأرجيلة قدام الناس بالمقاهي العامة بشكل عام؟ صاروا الأطفال بيطلبوا أرجيلة بالمقهى العام والمقهى عادي بيقدمها، ما ممكن تنضبط هاي الظاهرة؟ لا يوجد المرسوم الذي حذر تعاطي التدخين بالمناطق الإدارية، ونحن نطبقه في القطاع الصحي. المرسوم أو القوانين التي تعنى بسلامة وصحة الأطفال هي أيضا موجودة، لكننا نحن في وزارة الصحة في مديرية الصحة نقوم بدورنا الناصح للإقلاع عن التدخين بكافة أشكاله، أما التشريعات أو القوانين التي يجب أن تسن من لأي مدى عمري يمكن يسمح له بهذا الفعل أو لا يسمح له، فهذا يحتاج لتشريعات وقوانين اجتماعية تناقش إن كان على مستوى الإعلام بوجود شخصيات مهمة أو إن كان على مستوى مجلس الشعب لاستصدار بعض القوانين التي تحرم أو تمنع تعاطي التدخين أقل من عمر معين في بعض الأماكن. يعطيكم ألف عافية دكتور عمار، دائما مديرية الصحة ووزارة الصحة بشكل عام بتكون بأتم الجهوزية بفترة الأعياد وبفترة رأس السنة. كيف جهوزية مديرية طرطوس لرأس السنة الميلادية؟ بتعرف حفلات وسهرات نعم جهوزية مديرية صحة طرطوس تامة دائمة على مستوى مشافيها الوطنية وهيئاتها المستقلة على تغطية، ولدينا جداول مناوبة على تغطية العمل الصحي الإسعافي على مدى 24 ساعة في أيام العطل. نعم. ولدينا أيضا مناوبات يومية في أيام العطل في بعض المراكز الصحية في مراكز النواحي، وخاصة عند عدم وجود مشفى محيطي قريب، لذلك الجدول موجود ولا تتوقف الخدمة الصحية في فترات الأعياد، تستمر صحيح. وتستمر الرعاية الصحية، ونقوم بتكثيف جولاتنا على المطاعم والأماكن التي تعنى بالأغذية بهذه الفترة. ننصح الأهالي في هذه الفترة نظرا لهذه العاصفة المطرية التي نأمل أن يأتي الخير الوفير معها، بتفادي أماكن الازدحام نظرا لبدء أعراض هجمة إنفلونزا حادة حاليا. نأمل العناية الصحية الجيدة الشخصية والابتعاد عن زيارة المرضى العالي الخطورة بأعراض رشح، وأخذ الحيطة والحذر بأخذ العلاج باكرا ما أمكن، و تأمين التغذية الجيدة لكل مريض. يعطيك ألف عافية دكتور أحمد عمار، شكرا كثير على هاي النصائح والمعلومات القيمة والهامة كثير. نشكرك دائما على تعاونك معنا دائما عبر أثير إذاعة أمواج أفهم. نرجع نتمنى لك ونتمنى لكل الكادر الصحي ولعائلتك كمان سنة خير، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم خير وصحة وراحة بال. شكرا لكم. يعطيك العافية. شكرا دكتور. مستمعينا كنا باتصال مع الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس، وهو نفى شائعات حول انتشار مرض مميت وقاتل وبيعمل كحة وبيساوي نزيف بالدم بينتشر عبر الأراجيل، ووزارة الصحة أو مديرية الصحة أبدا ما نشرت أي تعميم حول هذا الموضوع، وكل ما يقال إشاعة، لكن أكيد الأرجيلة مضرة وهي عادي سيئة، لكن ما في أبدا هيك فيروس قاتل أو منتشر، إشاعات كلياتها، بس عادي الأرجيلة لساتها مضرة، يعني لو أنه نفينا الإشاعة تبقى الأرجيلة مضرة كتير. ريتني تنبك مع السل هو تحريقيني بأرجيلة، هو مهما عندك توسل عني الجمرة ما تشيل. الأرجيلة ما تزعلوا منا، عم نحكي إنه الأرجيلة مضرة، نحنا بنعتذر إذا تزعجناكم زينا مشاعركم، لكن حرصنا دائما على سلامتكم وصحتكم هو أهم من المشاعر اللي بتكون أوقات غير، يعني في نوع من أنواع مشاعرك.